أكل فيها من ثمرة. فوالله لو خير العبد عندها أن يرجع إلى الدنيا لشاق إلى ما عند الله. يوم يبشر الله بالرحمات وما عند الله من جبيل الفضائل والنوائل والمكرمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجعل أسعد اللحظات من عرض العصير إليك. اللهم اجعلنا من الذين قالت لهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. أكرم بها والله بالخاتمة. يوم يختم للإنسان بخاتمة الحسنى فيصير إلى الله جل وعلا. فالله يبشرك أنك ستلقى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشرهم يوم لقائي وكم لهم عند الله من رحمات وكم لهم عند الله من جبيل الفضائل والمكرمات. أما الثمرة الأخيرة فهي في يوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يوم تخلو القلوب من هموم الدنيا ولم يبق إلا هم النجاة من الآخرة. أفئدتهم هوى فارغة ليس فيها إلا هم الآخرة. فإذا صار الإنسان إلى ذلك الموقف العظيم بين يدي الديان ونادى منادي الله بتطاير الصحف جاء ذلك العبد الصالح المستقيم. والناس في حيرة لا يدري أحدهم أينال كتابه باليمين سيكون منعما مع أولياء الله الصالحين أم يناله بالشمال فتكون له سوء العاقبة والخزي والمعاد. نعوذ بالله الكريم المتعال. حتى إذا تطايرت الصحف وطارت معها القلوب نال ذلك العبد الصالح كتابه. وإذا في ذلك الكتاب من الحسنات وعظيم الخيرات والبشائر من الله جل وعلا فصاح في الأولين والآخرين هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذه هي الثمرة الأخيرة يوم يضرب العبد بقدمه على متن جهنم والناس من أمامه ومن خلفه فيها يتداركون. فصار إليها فقالت له النار جز يا مؤمن فقد كاد نورك أن يطلع نهبي. فما يصير على الصراط كالبرق أو كأجاود الخيل أو كالريح المرسلة. وما يصير في لحظة واحدة دفعته فيها الصالحات دفعته فيها الركعات والسجدات دفعته فيها الحسنات والباقيات والصالحات. فمضى وهو يتلى له بالنور لا خوف ولا حزن ولا هول من النجوم. حتى إذا مضت عليه تلك اللحظة خلف جدرة النمى وراء ظهره واستقبل الجنان أمام عينيه. وصدق فيه قول الله ومن ذهب عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إنها ثمرة حميدة يوم يخطف بالقدم الأولى على أعصاب الجنان فتتلقاه ملائكة الرحمن سلام عليكم بما ظهرتم فنعم عقبى الدار. يوم يفتح باب الجنة فيفتح لهذا باب الصلاة فيفتح لهذا باب الصدقات يفتح لهذا باب الصيام ادخلوا الجنة هنيئا بما كنتم تعملون ادخلوها بسلام آمنين. اللهم نسأل الله العظيم رب العزة الكريم يسمع الى صراط الرجل صوتي الكريم يجعلنا ذلك الرجل. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى أن تؤمننا من فترة يوم الوعيد وأن تحصرنا مع كل بر بعيد. اللهم أكلنا من فترة يوم الوعيد أحصرنا مع كل بر فقي بعيد يا أهل أنت الرقيب وأنت الشهيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. وأن يجعل كل ما قاله في موازين حسناته وأن ينفعنا بما قال وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. السؤال الأول يقول أنا شاب أريد أن ألتزم وأكون مع الصالحين كيف أستطيع أن ألتزم مع وجود الفتن وكثرتها خصوصا في هذا الزمن؟ الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاعلم رحمك الله إن الله جل وعلا هو الهادي وأن الله إذا هداك كفاك وأن القلوب بين إصبعين من أصابعك فلن شاء لك الهداية لن تضل بعدها أبدا. رحمك الله انجو لنفسك قبل أن تدهمك سفرات الموت وعندها يحصل للعبد الندم والخوف. يقول يا حسرة على ما قدر على حسرة على ما فرط في جنب الله. الله الله أن تفرط في جنب الله. عليك نفسك أن تنجو بها واجتهد وجاهد بالنجاة من الفتن واللحن فاستعن بالدعاء فإن الله يدفع بالدعاء البلاء فهو أن يعيدك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في الصحيح اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وذكر الله عن عباده الأخيار وصفوت خلقه الأبرار أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا هذا ما أهون الفتن والمحن إذا هونها الله عليه وما أحقرها إلى حقرها الله في عينيه. والله إن العبد يكون شقيا مريدا بعيدا عن طاعة الله بعيدا عن محبة الله ومرضاة الله فيقلب الله قلبه في طرفة عين إلى عبد من عباد الله الأخيار. فسبحانه حمل عمر رضي الله عنه السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقلده الله إمام رحمة وخير للمسلمين. قال ابن مسعود رحم الله عمر لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة للمسلمين. اعلم أنك إن اهتديت وأقبلت على الله أن الله يعظم الإقبال منك. أقبل على الله واستعن على الفتن والمحن بالله والحمد بالله. أقبل على الله إقبال الصادقين فإن الله يقلب قلبك على طاعته ومرضاته تبارك الله رب العالمين. ولا تخش إلا الله ولا تخف إلا من الله وكن مع الله ولا تبالي فإنه نعم المولى ونعم النصير والله تعالى. يقول

لا يتخلفون عنها إلا بعذر شرعي، فإن النداء سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكينه في لحمه، فلم يتم قطع ذلك اللحم بتلك السكينة حتى أجاب ذلك. الصلاة منبع الفلاح والرجح والصلاة. ولذلك قال الإمام إبراهيم النخعي أحد أئمة السلف، كان إماما ورعا آية في الورع والزهد، وكان إليه المنتهى في الفقه والورع. يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من ثلاثه. أليس من المفلحين الدرجات العالية؟ الصلاة هي المرتبة العظيمة والركن الجليل والمنزلة الكريمة. وكان السلف الصالح تمضي على الواحد منهم 20 سنة و40 سنة لا يتخلف فيها عن الصف الأول صبرا عن الجماعة. فنسأل الله العظيم أن يملأ قلوبنا إعظاما لهذه الشريعة. اللهم آمين. وما ذلت الأمة ولا هانت إلا حينما أضاعت هذا الفرض العظيم. ولذلك ذكروا أن الناس كان إذا أذن المؤذن لا يتخلفون عن الجماعة، وكانوا يقطعون أعمالهم قبل النداء. فلما قتل عمر رضي الله عنه حصل بعض الشيء من التخلف، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس يأتونها أدبارا، ما كانوا يعرفون الجماعة الثانية من حرصهم على الجماعة الأولى. وكان الرجل إذا فاتته الجماعة الأولى يجلس يبكي كأنه فقد أحد أبنائه وولده. كانوا يعظمون الدين، ولذلك عظم الله أمرهم ورفع الله قدرهم وعطر الله سيرتهم لما عظموا هذا الدين من كل قلوبهم. الصلاة أمر عظيم، لذلك ينبغي للإنسان يحفظها وأن يتم ركوعها وسجودها. فلئن فعلت ذلك صعدت إلى السماء وعليها نور وقالت: حفظك الله كما حفظتني. ولا يقع الإنسان في فحشاء ولا منكر إلا إذا قصر في شيء من الصلاة، لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكل من وجد من قلب ميلا إلى شهوة أو إلى معصية فليعلم أن حقا من حقوق الصلاة قضاء. وجرب من اليوم احرص عليها وأتم طهارتها وركوعها وسجودها وأد حقها كاملة، فإن الله يحفظك حتى في أهلك وولدك. وكانوا يقولون: إن الله أدخل قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خانتين. قالوا: أدخلها الله في المشاكل الزوجية. قالوا: لأن الغالب في الإنسان إذا حفظ الصلاة أن الله لا يسيبه في أهله نفسه. وكانوا يعرفون أثر الصلاة في تغير خلق الزوجة على الرجل. الصلاة عظيمة ومقام كريم، وأثر عن بعض السلف أنه مكث أكثر من 30 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له: بلغت أكثر من 30 عاما وأنت تعم، أو 20 عاما وأنت تعم، ما سهوت في صلاة القط؟ قال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. الإنسان يعظم هذه الشعيرة ويحيها حقها من الخشوع إلى الخشوع. وجرب إذا حرصت قبل النداء أن تأتي المسجد وتقرأ القرآن وتحافظ على أداء الصلاة على أتم الوجوه وأكملها، تجد لهدايتك أثرا، وتجد لالتزامك أثرا، تجد أنك تلتزم وتأخذ الإسلام بقوة وتأخذه كما ينبغي أن يؤخذ. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، يجعلنا وإياكم من حفظ الصلاة وحافظ عليها. الله تعالى. يقول: أنا رجل كبير وصاحب عائلة، ومع ذلك لا زلت ألعب الورقة حتى وقتا متأخرا من الليل، فما حكم ذلك؟ يا ابن آدم، ضعف بدنك وابيض شعرك، استحي من الله فإن الله يستحي منك. يا ابن آدم، جاءك النذير وقرب الرحيل إلى الجليل الكبير، فما تستحي من الله جل وعلا؟ كبير السن تلعب الورق وأنت على صفا حفرة ينقضي عندها أجلك، أما تستحي من الله جل جلاله؟ أما تخشى أن يسلبك الله عافيتك؟ الناس مرضى يتأوهون يتمنون العافية التي أنت فيها، وأهل الخدور في همهم وغمهم، والله لو سئل أحدهم عن أعز شيء يتمنى لتمنى تسبيحة أو استغفارة في جابه صحيحة العافية، فأنت تلعب بالورق. يا هذا، إن لم تتق الله في نفسك فلتحملن وزرها ووزر غيرك. فلئن رآك الصغير واقتدى بك حملت أهله. فاتق الله، اتق الله وخف الله جل جلاله. إن لعبك بالورع ينبئ عن غفلة، فأيقظ نفسك قبل أن توقظك الموقظات، أيقظ قلبك قبل أن تأتيه قارعة من الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. فاتق الله أخي في الله وخف من الله جل وعلا، فإن لك يوما بين يدي الله تتحدث فيه هذه اليد بما لعبة الله. أسرك لو أنك قائد حافيا عاريا بين يدي الله جل جلاله، وقال الله لك يا عبدي، لو قال لك يا عبدي ألم أنعم عليك بالصحة والعافية ليلة كذا ففيما قضيتها، فيسرك أن تقول قضيتها عن عدم الوقت. الناس يتسابقون إلى أعالي الدرجات، يتسابقون في الجنان والرحمات، يخوضونها وهم مصفع سجود يدي الله في تلك الساعات، يتخوضون ما فيها من الرحمات، فيشترون ما عند الله من المرضات وأنت تلعب الورمة. أي خسارة، أي خسارة مما فيها من الإنسان. وكل كسر الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، مضت عليك الليالي ولا يأتين عليك يوم تنشر فيها في ديوانك تلك الأفعال التي فعلتها. فاتق الله جل وعلا وناد نفسك نداء الملامة والعتاب، وأقبل على الله جل وعلا وأرض بالأرواح بالأوراق، وخف من الله يوما تلتف فيه الساق بالساق، واعلم أن لله خطوات وأخذات. فنسأل الله العظيم ألا يجعلنا وإياكم من أهلها، والله تعالى أعلم. يقول: وكثيرا ما تصدرت الأسئلة بهذا بهذه الكلمات، نشهد الله على محبتكم في الله. أما بعد، هناك قلوب تنافرت وتقاطعت وتباغضت في غير ذات الله، فهل من كلمة تقارب بين تلك القلوب وتوجهنا أفادكم الله؟ أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبي لكم فيه، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا في هذا الحب في دار الكرام، أن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك المختار. أخي بالله جزاك الله كل خير، فإن الناس أغلق عليهم شكم الدنيا ومحنها حتى تقطعت الأرحام بالدنيا، وأصبح الرجل يعادي أخاه، يعادي صديقه وحبيبه، بل يعادي أخاه وقريبه لشبر من الغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان السلف الصالح يخرج الرجل من ماله وزرعه وأرضه لأخيه في الله ولله قربة يحتسبها عند الله، وأنت تقاتل أخاك على شبر من الغرب. شبر من الأرض أعز عليك من أصول الإسلام، شبر من الأرض تستبيح به عرض المسلم فتتكلم فيه في المجال آلاء الليل وأطراف النهار، تصلي وتصوم وحسناتك لأخيك. فاتق الله، إن هذه القلوب التي استولت عليها الغفلة وتفرقت ينبغي أن تقرع بقواعد التنزيل، وأن تذكر مقامها بين يدي الله العظيم الجليل. إن الدنيا أحقر من أن تفرق بين عباد الله المؤمنين، وهي أهون من أن تقطع أواصر عباد الله المؤمنين. فاتق الله، اتق الله يا من بليت بهذا البلاء، ألا وإن من أسباب الخسارة والفشل كثرة النزاع. إن الله يقول: ولا تنازع فتفشل، فالفشل مقرون بالنزاع، ولذلك قال: فتفشل وتنهب ريحكم. فينبغي التراث والتراخي، لا نكون مؤمنين حقا إلا بالمحبة والرحمة، فإن الله وصف المؤمنين بقوله رحماء بينهم، رحماء. فمن كمال إيمانك أن تكون رحيم مع أخيك، تأتيك الجماعة، يأتيك ابن العم، يقول لك: كيف تترك العرض؟ تقول: نعم لله، أتركها لله لا لزيد ولا عم. يأتيك يقول لك: أنت دليل، تقول: نعم ولكن لله. أنت ضعيف، نعم ولكن لله. أنت جبان، ولكن لله. لا أستطيع أن أرفع كفي على رسول، لا أستطيع أن أطلق لساني على مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ورسوله. تستحي من الله أن ينظر الله إليك وقد هتكت قوة الإيمان بشيء خطير من الدنيا ولا بلغ الملائكة. الدنيا تحت الأخبار إذا ذكر الإنسان أخوة الإسلام، فإن الصحابي تنازل عن زوجته شده وقال إنني زوجتين عبد الرحمن بن عوف انظر أيتهما أجلب في عينك أطلقها وأحبها. الزوجة تهون أمام الأخ لله ولله لأن الزوجة محبتها للدنيا ولكن الأخ لله وفي الله محبته للدنيا والآخرة ولا يزال معك ولعله أن يشفع يوما من الأيام لك فتنجو من النار بسبب مغلظة البيع وغير واحد بسبب أخيك بعد الوصية الله. فلنتق الله في هذه الأخوة التي تشتكي إلى الله. ثم الوصية الثانية توصي الأخيار أن يقوموا برسالتهم في المجتمع. كثير من كبار السن تخلفوا عن هذه الأمانة والمسؤولية. نحن ننتظر من كبار السن أن يجمعوا شمل المكلفين. كثيرا من المشاكل نسمعها عن المحاكم في غيرها من دور الدور المخصصة للمشاكل ولا نجد من يصلح. والقبيلة مليئة بكبار السن وأهل الحمد والعقل والرأي. لكن لو كانت الدنيا مجتمعنا ولكن دين قليل من يشتري رحمة رب العالمين. فإلى كبار السن رسالة أن يحيي رسالة في المشاكل. وإلى أهل الجاه والمنصب أن يسخروا جاههم ومناصبهم في جمع القلوب. شرف الله لك لما يعطيك الله منصب ودرجة في الدنيا فتسخرها للجمع بين اثنين تعرف أنه في مالك ولا يرد إليك مسألة فتخرج بتلك الأقدار التي تشتري بها رحمة الله والله ينظر إليك لكي تجمع بين آخرين وإليك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر عظيم نؤتيك اجر الدنيا واجر الاخره ولذلك ادع الله في الدنيا الذكر حسن وانظر الى اناس الناس وهم احياء في الناس. كثير من الناس الان يقولون فلان رحمه الله عليه ما وقعت مشكله الا كان لها بعد الله جل وعلا انا اخاك الحق من كان معه ومن يضر نفسه لينفعه ومن اذا ضد ما انصرعت شفته فيك شله ليجمعه. الاخ الصادق يغار على اخوانه في الله. المشاكل الزوجيه تحتاج الى الصلح، مشاكل التجار تحتاج الى الصلح، مشاكل القبائل الافراد تحتاج الى اناس يشعرون رحمه الله. فليقم بالاخيار ولا تقل انا حقير في الفقر، اخواني لا يسمعون مني ولكن استعن بالله فان الله نعم المولى ونعم النصير. واسال الله رب العرش الكريم ان يجمعكم لبلاء الله. وان يملك بينها في سبيل مرضاته انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى اله وصحبه وسلم.